أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا من الكلام في لو، وبإذن الله تعالى نبدأ اليوم كلاما في لولا. قال المصنف رحمه الله: لولا على أربعة أوجه. تأتي لولا على كم وجه؟ على أربعة أوجه. أحدها أن تدخل على جملتين، على جملة اسمية ففعلية، لربط امتناع الثانية بوجود الأولى، وهذا معنى قولهم امتناع لوجود، نحو قولك مثلا: لولا زيد لأكرمتك. لولا زيد يعني لولا زيد موجود، لأن لولا إذا دخلت تدخل على الجملة الإسمية لهذا المعنى، لولا الامتناعية تدخل على الجملة الإسمية، وفاعلها المبتدأ يذكر بعدها، والخبر محذوف وجوبا إذا كان يدل على كون عام. يعني لولا زيد لزرتك، والمعنى لولا زيد حاضر، أو لولا زيد موجود، أو لولا زيد كائن، وهكذا. فهمنا؟ طيب، قال هنا: فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فالتقدير لولا مخافة أن أشق، يعني لولا مخافة أن أشق على أمتي، أي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمر إيجاب، يعني لأمرتهم أمرا على سبيل الوجوب، لأن يعني الأمر كما هو معلوم قد يكون للوجوب وقد يكون لغيره، للندب أو التهديد أو غير ذلك. فالمقصود هنا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمرا على سبيل الإيجاب، والمعنى هنا لولا الخوف من المشقة لأمرتهم، وإلا لانعكس معناها. يعني إذ الممتلئ، طبعا لولا زيد لزرتك، يعني لولا زيد موجود، لولا زيد موجود لزرتك، تفهمني؟ طيب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذن لولا المشقة موجودة لأمرتهم، تفهمني؟ والمعنى والمشقة هنا ليست موجودة، المشقة ستوجد إذا أمر، تفهمني؟ إذا حدث الأمر توجد المشقة، إذن المشقة الأمر هنا، الأمر هنا ليس بسبب إيجاد المشقة، بل الأمر بسبب عدم المشقة، ولهذا قدر لولا مخافة المشقة، قدر هذا المعنى، وإلا لانعكس معناها، إذ الممتنع هنا المشقة، والموجود هو الأمر، وليس المرفوع بعد لولا فاعلا بفعل محذوف، ولا هو مرفوع بلولا لأنها تنوب عن الفعل، ولا بها، طيب، لأنها هي التي رفعته، خلافا لزاعم ذلك. يعني الاسم المرفوع بعد لولا ليس مرفوعا لأنه فاعل لفعل محذوف، أو ليس مرفوع، وليس مرفوعا لأن لولا تنوب عن فعل مقدر، طيب، أو ليس مرفوعا بلولا مباشرة، ليس لأنها تنوب عن الفعل. فهمنا؟ طيب، خلافا لزاعم ذلك، بل رفعه رفع الاسم بعد لولا بالابتداء، هو مرفوع بالابتداء، ثم قال أكثرهم، ثم قال أكثرهم: يجب كون الخبر كونا مطلقا محذوفا، الخبر بعد لولا ينبغي أن يكون كونا عاما، لولا زيد يعني موجود، لولا المطر لجئتك يعني لولا المطر موجود، تفهمني؟ فإن كان كونا خاصا فلا بد من ذكره، إلا إذا فهم من السياق فيجوز حذفه لأنه فهم. يعني لولا زيد مريض لزرتك، فكلمة مريض لو حذفتها وقلت لولا زيد لزرتك لم تفهم من كلامي مرضا، قالوا هذا كون خاص فلا بد من ذكره إلا إذا دل عليه الدليل. تفهمني؟ كنت في المستشفى أزور زيدا، ولولا زيد لزرتك، يعني لولا زيد في المستشفى أو لولا زيد مريض لزرتك، فهمنا هذا من السياق يجوز حذفه، يجوز الحذف إذا فهم من السياق، أما إذا لم يفهم فلا بد من ذكره. هذا في الكون الخاص. أما الكون العام فيجب حذف الخبر فيه دائما. ولهذا قال هنا، قال أكثرهم يجب كون الخبر كونا مطلقا محذوفا، فإذا أريد الكون المقيد لم يجوز أن، إذا أردت كونا مقيدا لم يجوز حذفه، لا يجوز أن تقول لولا زيد قائم ولا أن تحذفه، بل تجعل مصدره هو المبتدأ فتقول لولا قيام زيد لا أتيتك، أو تدخل أن على المبتدأ لكي يكون المصدر مؤولا فتقول لولا أن زيدا قائم، يعني لولا قيام زيد، وتصير أن وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، أو مبتدأ لا خبر له، أو فاعلا بفعل محذوف تقديره ثبت على الخلاف السابق في فصل لو، يعني على الخلاف الذي قلناه في لو، ولو أنهم صبروا يعني لو ثبت صبرهم، أو أنهم صبروا مبتدأ لا خبر له كما قال سيبويه، فإن أو مبتدأ خبره محذوف. وذهب الروماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك إلى أنه يكون كونا مطلقا كالوجود والحصول فيجب حذفه، ويكون كونا مقيدا كالقيام والقعود فيجب ذكره إن لم يعلم، نحو لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة. إذن الفريق الأول يقول إن لولا يجب حذف خبرها دائما، ولا بد أن يكون مطلقا كونا مطلقا، فلا يجوز أن يستعمل الكون المقيد أصلا. فلولا زيد مريض لزرتك، هذه الجملة خاطئة عندهم. طيب كيف نصححها؟ قال نصححها بزيادة أن، فنقول لولا أن زيدا مريض، طيب، أو بتحويل المريض إلى المصدر فنقول لولا مرض زيد. هذا عند الفريق الأول، ولا يجوز أن يكون بعدها الكون الخاص أصلا. أما الفريق الثاني وفيهم الروماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك، فقالوا بل يجوز الكون الخاص بدون تقدير المصدر وزيادة أن كما قال الفريق الأول. طيب، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما فتحت مكة، طيب، وقد بنيت الكعبة على أقل مما هي أصلا ينبغي أن تكون عليه، فقال لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة، طيب، ولبنيتها على قواعد إبراهيم. يعني لولا قومك حديث عهد بالإسلام، لولا أن إسلامهم جديد وما زالوا حديثي العهد في الإسلام كنت أهدم الكعبة وكنت أبنيها على قواعد إبراهيم. فهمنا؟ ويجوز الأمران إن علم، يجوز الأمران إذا كان معلوما، يعني الحذف والإيجاد الحذف والذكر. إذن الفريق الثاني يرى أن الخبر بعد لولا قد يكون كونا عاما فيجب حذفه، وقد يكون كونا خاصا فيجب ذكره، إلا إذا كان مفهوما من السياق فيجوز الحذف ويجوز الذكر. طيب، قال وزعم ابن شجري أن من ذكره قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم، طيب وأن الله تواب رحيم. فقال فضل الله مبتدأ وعليكم شبه جملة هو الخبر. قال ابن هشام وهذا غير متعين، هذا ليس بواجب. نعم يجوز أن نحمله على هذا ولكنه ليس بلازم لجواز تعلق الظرف بكلمة فضل، لأن فضل مصدر يجوز للظرف أن يتعلق بها. ولحن جماعة ممن أطلق وجوب حذف الخبر، يعني من القسم الأول، جماعة من أهل القسم الأول لحنوا المعالي في قوله في وصف السيف يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالة. طيب هذا المعالي يمدح رجلا فيقول إن هذا المبالغة الغلو الذي درسناه في المبالغة التي درسناها في البلاغة. طيب يقول هنا إن هذا الرجل شجاع، فمن شجاعته إذا ظهر أمام عدوه فإن عدوه يخاف، ومن شدة خوف العدو يسيل سيفه. تفهمني؟ تعرف من يمسك السيف وإذا رأى العدو يسيل السيف في مكانه. طيب فلولا أن هذا السيف موجود في غمده داخل الغمد لسال على الأرض، إذن الغمد هو الذي يمسكه. وهو لم يكتفي بهذا فذكره، قال فلولا الغمد يمسكه، فالغمد مبتدأ ويمسكه جملة الخبر، وقد ذكر الخبر هنا وهو كون خاص. تفهمني؟ والفريق الأول يمنع وجود الخبر كونا خاصا ويمنع ذكره، إذن يمنع في الحالتين، فهنا ذكر فلولا الغمد يمسكه لسهل. فهمنا؟ فلحنوا المعالي في هذا البيت، قالوا هذا خطأ. هنا يجب أن يذكر في ماذا؟ هنا يجب على المذهب الثاني. نعم. أما على المذهب الأول فهذا لحن، وكان ينبغي أن يقول لولا أن الغمد يمسكه، أو أن يقول لولا إمساك الغمد له. تفهمني؟ على المذهب الأول قال لاحتمال، قال وهذا ليس بجيد، يعني ليس بجيد أن نلحنه، لاحتمال تقدير يمسكه بدل اشتمال، على أن الأصل أن يمسكه ثم حذفت أن وارتفع الفعل، يعني فلولا الغمد ثم نقول فلولا أن يمسكه الغمد، فأن يمسكه تكون بدل اشتمال. تفهمني؟ أو على تقدير يمسكه جملة معترضة، فلولا الغمد لسال يمسكه تكون جملة اعتراضية وليست خبرا. فهمنا؟ وقيل يحتمل أنه حال من الخبر، يعني لولا الغمد موجود حال كونه ممسكا. طيب وهذا مردود، يعني هذا المذهب الثالث مردود بقول الأخفش إنهم لا يذكرون الحال بعد لولا، يعني لا يذكرون بعد لولا الحال لأنه خبر في المعنى. طيب وعلى هذه الأوجه الثلاثة، على وجه البدل، بدل الاشتمال أو الاعتراض أو الحال، عند من قال بهذا الوجه يعني خلاف الأخفش، يتخرج أيضا قول هذه المرأة الشاعرة فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه. طيب في قصة عمر رضي الله عنه، فهنا لولا الله تخشى عواقبه، فلولا الله اسم الجلالة مبتدأ وتخشى عواقبه خبر، فنفس اللحن موجود على المذهب الأول، على المذهب الأول هذا لحن، فيجاب عن هذا على المذهب الأول بماذا؟ إذا سلمنا بالمذهب الأول يجاب بماذا؟ يجاب بأن تخشى عواقبه إما هي حال من الخبر المحذوف وهذا يضعفه الأخفش، وإما بدل من بدل اشتمال من الله، وإما أن تكون تخشى عواقبه جملة اعتراضية. فهمنا؟ نعم. وزعم ابن الطراوة أن جواب لولا أبدا هو خبر المبتدأ، يعني يقول إن جواب لولا هو خبر المبتدأ، ويرده أنه لا رابط بينهما. نقول لولا زيد لزرتك، فيقول ابن الطراوة زيد مبتدأ وزرتك هي جملة الخبر. نقول ما العلاقة بين زيد زرتك، زيد مبتدأ زرتك، أين العلاقة بينهما؟ فليس هناك ضمير رابط بينهما لكي يكون جملة زرتك خبرا. فلهذا قال هنا زعم ابن الطراوة أن جواب لولا أبدا هو خبر المبتدأ، الجواب هو خبر المبتدأ، ويرد على هذا بأنه ليس بينهما رابط من ضمير ولا غيره، فلا يصح أن يكون خبرا. إذن الخبر محذوف كما قلنا، واضح؟ طيب، وهنا مسألة، لولا نحن قلنا يجب أن يكون بعدها مبتدأ، طيب على القول الراجح يجب أن يكون مبتدأ، فلو جاء بعدها ضمير، قالوا لو جاء بعدها ضمير يجب أن يكون ضمير رفع منفصل، لأن ضمير رفع المتصل لا يتصل بها، لو لا تو لا يتصل التاء مثلا بها، فهمنا؟ فلا بد أن يكون ضميرا منفصلا، مثل قول الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولكن قد سمع قليلا لولايا ولولاك ولولاه خلافا للمبرد. واختلف العلماء في هذه، فقال سيبويه لولايا تكون لولا في هذا التركيب المعين. طيب لولايا لهلك زيد، قالوا في هذا التركيب المعين نعرب لولا حرف جر، ويكون الضمير بعدها اسما مجرورا، ويزيدونها في حروف الجر ويقولون هي تختص بالضمير. فهمنا؟ هذا قوله. قال سيبويه والجمهور هي في هذا الموضع جارة للضمير مختصة به، يعني خاصة بالدخول على الضمائر وجرها، كما اختصت حتى والكاف بالظاهر، وهي لا تتعلق بشيء. طيب، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء والخبر محذوف. قلنا قديما في حروف الجر إن حروف الجر منها ما هو أصلي فيعمل في له معنى وله متعلق يتعلق به، وإما أن يكون زائدا فلا يدل على معنى إلا التوكيد ولا يتعلق بشيء، وإما أن يكون شبيها بالزائد فلا يتعلق بشيء ولكن له معنى. طيب، والشبيه بالزائد والزائد كلاهما يجر الاسم بعده في اللفظ ولكن لا يجره في التقدير، بمعنى أننا إذا كنا إن بعد لولا دائما مبتدأ، فإذا قلت لولايا قالوا الياء هي مبتدأ مجرور في لفظه بسبب لولا ولكنه مرفوع في محله، كما نقول رب رجل كريم قابلته، فرجل في لفظه في لفظه مجرور برب ولكنه في التقدير مبتدأ. فقال هنا لا تتعلق بشيء وموضع المجرور بها رفع بالابتداء والخبر محذوف، هذا قول سيبويه والجمهور. قال الأخفش بل نقول إن الضمير هنا مبتدا ولولا ليست حرف جر ولا شيء، ولكنهم لما اتصل الضمير بلولا كرهوا أن يضعوا الضمير المرفوع فوضعوا الضمير المنصوب أو المجرور بدلا منه، لكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع كما عكسوا ذلك لما قالوا ما أنا كأنت، كان حقه أن يكون ما أنا كك، ولكن لا يجوز كك فنقول كمثلك، ولا فقالوا ما أنا كأنت. فأنت هنا ماذا؟ أنت هنا ماذا نسميها؟ نقول وضع ضمير الرفع موضع ضمير الخفض، ولا أنت كأنا. جيد. هو كتب ما أنا كك وما أنت ك. وقد أسلفنا أن النيابة إنما وقعت في الضمائر المنفصلة لشبهها في استقلالها بالأسماء الظاهرة، يعني قلنا إن النيابة تحدث فقط في الضمائر المنفصلة كما هنا ما أنا كأنت. طيب، فوضع الضمير المنفصل موضع ضمير المرفوع موضع ضمير الجر. نعم. فهمنا؟ فإذا عطف عليه اسم ظاهر نحو لولاك وزيد تعين رفعه لأنها لا تخفض الظاهر. هذا مذهب على المذهب الأول، على مذهب سيبويه هي حرف جر يجر الضمائر فقط، تفهمني؟ في اللفظ، فتقول مثلا لولاك لولاك لا جئت مبكرا أو لهلك المريض مثلا. فلولاك نقول لولا، والكاف هذه ضمير متصل مبني في محل جر لفظا، في محل رفع محلا، لأنه مبتدأ في المعنى. فهمتني؟ و جميل. فإذا عطفنا عليها قالوا نعطف بالرفع فقط. لماذا؟ قالوا لأنها لا تجر الظاهر، بعكس رب مثلا، رب زيد، رب رجل وامرأة قابلتهما، فرب رجل رجل مجرور في لفظه ولكنه مرفوع في محله، وامرأة يجوز وامرأة ويجوز وامرأة بالعطف على اللفظ أو العطف على المحل. أما هنا فلا نعطف إلا على المحل لأنها لا يجوز العطف على لفظها، على لفظ مجرورها. فهمنا؟ تمام. هذا معناها الأول، أن تكون حرفا ماذا؟ حرف امتناع لوجود. الثاني، قد تكون لولا للتحضيض والعرض، وفي هذا الحال ستختص بالجمل الفعلية. لاحظ، الأولى التي هي حرف امتناع لوجود تختص بالجملة الاسمية، فإن كانت للتحضيض والعرض فتختص بالفعل المضارع أو ما في تأويل المضارع، مثل قول الله تعالى لولا تستغفرون الله، ومثل قوله لولا أخرتني إلى أجل قريب، وهكذا. والفرق بين التحضيض والعرض أن التحضير فيه شدة، فيه إزعاج، والعرض يكون فيه لين ورفق. الفرق بينهما أن التحضيض طلب بحث وإزعاج، والعرض طلب بلين وتأدب. هذا الفرق بينهما. والمعنى الثالث، أن تكون للتوبيخ والتنديم، تدل على التوبيخ وإظهار الندم، وفي هذا الحال تختص بالماضي. طيب، مثل قول الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هم يتهمون المؤمنات بالإفك، يتهمونهن بالزنا. طيب، فلولا جاءوا بأربعة شهداء، يعني لماذا لم يفعلوا هذا؟ فهذا توبيخ لهم وتنديم على فعلهم الخاطئ. فلولا نصره الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني لولا آلهتهم التي يعبدونها نصرتهم، لولا إذ سمعتموه، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون. فهمنا؟ فهنا دخلت على الفعل، ولكن الفعل تأخر وتقدم عليه إذ الظرفية. فهمنا؟ ومنه قول الشاعر تعدون عقر النيب أفضل مجدكم، بني ضوطرة لولا الكمية المقنعة. طيب، تعدون عقر النيب، العقر هو ضرب القدم، والناقة إذا أرادوا ذبحها يضربون قدمها ثم ينحرون. فتعدون عقر النيب، والنيب هي الناقة الكبيرة في السن. طيب، والمعنى هنا أنتم تزعمون أن ذبحكم للإبل الكبيرة في السن مجدا، هذا الإنسان لا يذبح الناقة الكبيرة إلا أنه يعني يأس من استعمالها في شيء، هي لا تحمل شيئا، لا تعمل في أرض، لا تحلب، أفهمني؟ فإذا ماذا بقي؟ بقي أن يذبحها. فقال هذا ليس مجدا. فهمنا؟ بني ضوطرة، يعني ضوطرة هذه صفة للشخص الضعيف العقل أو الأحمق. لولا الكمية المقنعة، والكمية هو الرجل الشجاع، والمقنع هو الذي يلبس قناعه في وقت الحرب. طيب، هذا مما قاله جرير في هجاء الفرزدق، كما هو كان معروفا مشهورا بينهما. فقيل إن والد الفرزدق من قبل كان يعني يفاخر بكرمه وبإطعامه للطعام، يفاخر رجلا. طيب، فذبح، قال نحن أكرم منكم، فذبح 100 جمل. طيب، يطعمها للناس. وجاء الشخص الآخر فلم يستطع مثله فذبح 300 جمل يطعمها الناس، تفهمني؟ روي أن علي رضي الله عنه لما وصلوا هذا الخبر قال هذه ما ذبحت لله، هذه ذبحت لغير الله فلا تأكلوا منها، يعني هذه لم تذبح في لله أو على اسم الله، بل ذبحت فقط لكي يعد مجده، تفهمني؟ فقيل إن علي رضي الله عنه قال هذا مما أهل لغير الله به، تفهمني؟ فقال لا تأكلوا منها، فتركت فلم يأكل منها أحد، فأكلتها السباع وأكلتها الطيور. فهمنا؟ فكان الفرزدق يفتخر بهذا، إن قومي كرام يفعلون كذا وكذا. فهجاه جرير بهذا، قال أنتم تذبحون الإبل، هل هذا مجد؟ المجد الحقيقي في ماذا؟ في حمل السيف وفي القتال والجهاد، أما فعلكم هذا فلا يدل على كرم. تعدون عقر النيب أفضل مجدكم؟ بني ضوطرة لولا الكمية المقنعة. طيب، يعني لولا عددتم الكمية المقنعة، يعني الشجاع الذي يلبس بيضة الحرب. ولكن الفعل هنا مضمر بدليل النصب، لولا الكمية، تفهمني؟ فهذا قيل في مقام ذم وتوبيخ، لهذا السبب الكمية جاءت منصوبة. طيب، وهذا ليس امتناعا لوجود لكي نجعلها من القسم الأول، فلهذا قال إن الفعل هنا مضمر، أي لولا عددتم الكمية. وقول النحويين لولا تعدون الكمية هذا مردود. لماذا؟ لأننا قلنا إذا دخلت على المضارع فهي تدل على ماذا؟ تدل على التحضيض والعرض، وهنا هو لا يريد التحضيض والعرض، هو يريد ماذا؟ هو يريد اللوم والتوبيخ، ولهذا قال هل لا عددتم، إذ لم يرد أن يحضهم على أن يعدوا في المستقبل، بل المراد توبيخهم على ترك عده في الماضي، وإنما قال تعدون على حكاية الحال. فإن كان مراد النحويين مثل ذلك فحسن، يعني إذا كان مرادهم لولا تعدون على حكاية الحال، على يعني هذا ماضي ولكنه ذكر بلفظ المضارع على الحكاية، فلا بأس، هذا مقبول. وقد فصلت هذه التوبيخية، فصلت من الفعل بإذ أو بإذا بشرط أن تكون إذ وإذا معمولين لهذا الفعل وبجملة شرطية معترضة. فالأول مثل قول الله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم، ففصل بين لولا وبين الفعل بماذا؟ بإذ. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والثاني والثالث نحو فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إذا فصل بينها وبين الفعل بإذا، فهمنا؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا توصلون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني لولا ترجعونها، ففصل بين لولا وبين الفعل بماذا؟ بإن كنتم غير مدينين، يعني فصل بالشرط. إذن فصلت بإذ أو بإذا أو بجملة شرطية معترضة. المعنى فهل لا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين، وحالتكم أنكم تشاهدون ذلك ونحن أقرب إلى المحتضر منكم بعلمنا، نحن أقرب إليه منكم بالعلم أو بالملائكة أو غير ذلك، ولكنكم لا تشاهدون. ولولا الثانية هي تكرار للأولى. جيد. والرابع الاستفهام نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب. لولا أخرتني إلى أجل قريب، تكون لولا هنا استفهامية. لولا أنزل عليه ملك، قاله الهروي وأكثر العلماء لا يذكرون هذا المعنى، والظاهر أنه ليس استفهاما. طيب نعم، قد يرجع إلى كنا اللين هو في ماذا؟ ما معنى لولا؟ ما معنى لولا؟ لولا حرف امتناع لوجود. طيب لولا المطر لزرتك، هذا معناها الأصلي. وقد تكون للتحضيض إذا دخلت على الفعل المضارع. لم أقل لكم لولا تسبحون، يعني يشجعهم على التسبيح. وقد تكون حرف توبيخ ولوم إذا دخلت على الماضي، ويجوز أن يقدر الفعل الماضي بعدها، ويجوز أن يفصل بإذا أو إذ. طيب المتعلقة بالفعل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. طيب هذه معانيها الثلاثة. قال وقد تكون للاستفهام لولا حرفا دالا على الاستفهام. يقول هنا هذا قاله الهروي ومثل له بقول الله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب ولولا أنزل عليه ملك، فكأنهم يقولون هل أنزل عليه ملك؟ هل أخرتني؟ هل تؤخرني إلى أجل قريب؟ قاله الهروي. قال ابن هشام وأكثرهم لا يذكر هذا المعنى، يعني لا يذكر معنى الاستفهام للولا. والظاهر هذا كلام ابن هشام أن الأولى للعرض لأنها دخلت على فعل مضارع. نعم. وأن الثانية لولا أنزل بالماضي مثل لولا جاء عليه، فهذا توبيخ. ذكر نفس الإنسان. نعم هو يقول هذا، يقول هذا ذكره الهروي. قال والظاهر أنها أن هذا المعنى ليس مستقلا، ولهذا قال وذكر الهروي أنها تكون نافية بمنزلة لم، أحيانا تكون نافية بمعنى لم، وجعل منه قول الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، فقال هنا هي حرف نفي. طيب والظاهر أن المعنى للتوبيخ أيضا، يقول ابن هشام فلولا كانت دخلت على الفعل الماضي، فهمنا؟ فتدل على التوبيخ. والظاهر أن المعنى على التوبيخ، أي فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب إليها فنفعها ذلك، يعني هم لا يتوبون حتى يأتيهم العذاب، فإذا جاء العذاب لا تنفع التوبة، التوبة تكون قبل العذاب. إلا قوم يونس هؤلاء تابوا فتاب الله تعالى عليه. فهمنا؟ وهو تفسير الأخفش والكسائي والفراء وعلي بن عيسى والنحاس. جيد، قالوا إنه على التوبيخ وفسروا بهذا. ويؤيده يؤيد هذا المعنى قراءة أبي وعبد الله فهل لا كانت، فهذا دليل على أن هذا عرض أو توبيخ، تفهمني، وليس استفهاما. ويلزم من هذا المعنى النفي، يعني هذا بالالتزام، المعنى أنه لم يحدث، تفهمني، يعني لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء نفهم من هذا أنهم ما جاءوا، تفهمني، نفهمه التزاما، ولا نقول إن لولا بمعنى لا أو لم النافية، بل هي للتوبيخ. طيب، ونفهم التزاما أنهم لم يفعلوا. قال يلزم من هذا المعنى النفي، لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع. وقد يتوهم أن الزمخشري قائل بأنها للنفي، قد يظن ظن أن الزمخشري قال هي للنفي لقوله والاستثناء منقطع في قوله إلا قوم يونس، تفهمني، قال والاستثناء منقطع. نعم، بمعنى لكن، ويجوز كونه متصلا، والجملة في معنى النفي، هكذا قال الزمخشري. فربما ظن شخص أن قوله هذا يقول فيه إن لولا بمعنى النفي، كأنه قيل ما آمنت، ولعله إنما أراد ما ذكرنا، يعني يقول ابن هشام ربما المعنى هو الذي قلناه، ولهذا قال والجملة في معنى النفي، ما قال لولا للنفي، قال الجملة في معنى النفي. وكذلك في قول الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، معناه نفي التضرع، ولكن ليست لولا نافية، ولكن التوبيخ يفهم هذا، يفهم أنهم لم يتضرعوا. لكنه جيء بلولا ليفاد أنهم لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم وقسوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم. فإن احتج محتج للهروي بأنه قرئ بنصب قوم إلا قوم يونس على أصل الاستثناء، وقرئ برفعه على الإبدال، ونحن نقول يجوز النصب ويجوز البدل إذا كان الكلام منفيا، فالجواب أن الإبدال يقع على ما فيه رائحة النفي، يعني لا يلزم أن يكون النفي صريحا، فالإبدال يقع على ما فيه معنى النفي حتى ولو كان بالمعنى، كقول الشاعر وفي الصريمة منهم منزل خلق عاف تغير إلا النؤي والوتد. وفي الصريمة منهم، هذا الشاعر يصف قوما أو يصف مكانا، قال وفي الصريمة منهم منزل خلق، الصريمة هي الصحراء، هي الرمال، تفهمني، منهم منزل خلق يعني منزل هلك، في الصحراء منهم منزل هالك، منزل قديم، فهمنا. عاف تغير، قد عفى أثره وقد تغير، إلا النؤي، جيد، والنؤي هذا الحفر التي كانوا، النؤية حفرة كانوا يحفرونها حول الخيمة، يحفرون حفرة دائرية حول الخيمة ويعمقونها في مكان، إذا نزل مطر أو شيء لم يدخل الماء في الداخل، اجتمع في هذه الحفرة. طيب والوتد، الوتد هو الخشب الذي يدق في الأرض لكي يربط فيه أركان الخيمة. والمعنى هنا إن في هذه الصحراء منزل قديم قد تغير، إلا يعني لم يبق منه إلا ماذا؟ إلا الحفرة التي تكون بجانب الخيمة هي التي بقيت، والوتد الذي كانوا يربطون فيه الخيمة. طيب فهنا إلا النؤي، إلا النؤي بالرفع على البدلية، على البدل من منزل. طيب ولكن الكلام هنا ليس مسبوقا بنفي. قال لما قال فرفع هنا لما كان كلمة تغير بمعنى لم يبق على حاله، لأن التغير هو عدم البقاء على حاله، فهمنا؟ فجعل هنا على البدل، لأن النفي هنا فيه يعني لأن الجملة فيها رائحة النفي. وأدق من هذه قراءة بعضهم فشربوا منه، يعني شربوا من النهر، إلا قليل بالرفع. القراءة على النصب ولكن قرأ بالرفع. طيب لما كان معنى شربوا بمعنى لم يكونوا منه، لأن نبيهم قال لهم ماذا؟ قال لهم إن الله تعالى أو ملكهم قال إن الله مبتليكم بنهر، الله سيمتحنكم بهذا النهر. طيب ومن شرب من هذا النهر فليس مني، ليس من قومي، تفهمني؟ ليس من يكونون في جيشي، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طيب فشربوا منه، قال شربوا هنا بمعنى لم يكونوا من جيشه، لأنهم لما شربوا فهم ليسوا منه. فعلى قراءة الرفع يكون النفي هنا مقدرا مفهوما من السياق، فهمنا؟ بدليل قول الله تعالى فمن شرب منه فليس مني. ويوضح لك ذلك أن البدل في غير الموجب، في غير الموجب يعني في المنفي، أرجح من النصب. وقد أجمعت السبعة على النصب في قول الله تعالى إلا قوم يونس. السبعة يعني السبعة المتواترة. إلا قوم يونس بالرفع، نعم قرأ بها في غير السبعة، ولكن أجمعت السبعة على النصب، فدل على أن الكلام موجب، فهمنا؟ ولكنه فيه رائحة غير الإجاب، يعني من جهة المعنى فيه رائحة غير الإجاب، ولهذا السبب جاز الرفع على غير القراءة المتواترة، فهمنا؟ كما قلنا في قوله تغير إلا النور والوتد. طيب فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس، فهمنا؟ نعم. تنبيه، ليس من أقسام لولا الواقعة في نحو قوله ألا زعمت أسماء أن لا أحبها فقلت بلى لولا ينازعني شغلي، لولا ينازعني شغلي. ألا زعمت أسماء أن لا أحبها، تقول أسماء إنني لا أحبها، فقلت بلى يعني بلى أحبها لولا ينازعني شغلي. قال لأن لولا هذه كلمتان بمنزلة قولك لو لا أو لو لم، والجواب محذوف، أي لو لم ينازعني شغلي لا زرتها ولا أحببتها، فهمنا؟ وقيل بل هي لولا الامتناعية، والفعل بعدها على إضمار أن. طيب على حد قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. طيب فروي هذا البيت هكذا، تسمع بالمعيدي الذي هذا الشخص الذي هذا مثل يضرب في كل من له خبر خير من واقعه. تسمع عن زيد أنه جيد، أنه كريم، أنه كذا، فعندما تقابله تجده على غير هذا، وتجد أنه يعني دفع مالا لكي ينتشر عنه هذا الخبر، تفهمون؟ فهنا يقول تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، روي هذا المثل خير من تراه. طيب، فقالوا أن هنا حذفت وبقي عملها وهذا قليل. فهنا كذلك لولا ينازعني، قالوا إما أن يكون الأصل إما لولا أن ينازعني فحذفت أن، فهمنا؟ إذن لولا في البيت قد تكون لو لم بهذا المعنى، وقد تكون امتناعية والفعل على هذا التقدير الذي قلنا. هل من سؤال؟ هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب لولا. انتقل بعد ذلك إلى لو ما، قال وهي بمنزلة لولا، هي مثل لولا، تقول لو ما زيد لأكرمتك. وفي القرآن قال الله تعالى لو ما تأتينا بالملائكة، زعم المالكي أنها لم تأتي إلا للتحضيض، يعني قال لا تأتي إلا للتحضيض فقط. جميل، يعني لم تأتي لماذا؟ للامتناع، ولم تأتي للتوبيخ، ولم تأتي للاستفهام. يقول إن لو ما جاءت دالة على التحضيض وحده، فهمنا؟ ويرده قول الشاعر لو ما الإصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء. طيب، لولا الإصاخة، الإصاخة هي الاستماع والإنصات للوشاة، الوشاة هم الذين يمشون بين الناس بالنميمة، لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء، يعني إنك تستمعين إلى هؤلاء الوشاة، ولولا استماعك لهم لكنت أرجو أنك ترضين عني فيما بعد، ولكن ما دمت تستمعين إليهم فأظن أنك لا ترضين مطلقا. فهمنا؟ لولا الإصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء. فهنا لو ما الإصاخة هذه ليست للتحضيض، بل لو ما الإصاخة كائنة أو موجودة فهي على المعنى الأول وهو معنى الامتناع، فإذا ليست خاصة بالتحضيض كما ذكره بعضهم، فهمنا؟ كما قال المالكي هذه لو ما. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى لم. إذا كان يعني معنى لو، إذا ما يعني كلمة يعني مركبة ومركبة، ويعني يكون كيف تكون بمعنى لو؟ ماذا تقصد بمعنى لو؟ هنا قال إلى للتحضير، ليس للتحضير، هنا ليس بالتحضير، يعني يرجع ل اسمعني. لولا لولا لها أربعة معاني، معنى الامتناع، ومعنى التحضيض أو العرض كلاهما معا، والثالث معنى التوبيخ، والرابع وهو الذي فيه خلاف لم يقبله ابن مالك ابن هشام الاستفهام. هذه أربعة معاني. ثم قال لو ما مثل لولا في المعاني الأربعة، هي مثلها في المعاني الأربعة. ثم قال زعم المالكي أنها لا تكون إلا للتحضيض فقط، لو ما تدل على التحضيض فقط، وقوله مردود بهذا البيت. طيب، لأنها في هذا البيت ليست للتحضيض، في هذا البيت تدل على الامتناع. فقال يقول ابن هشام هنا إن لو ما ليست للتحضيض فقط كما قال المالكي، بل هي مثل لولا في المعاني كلها. ورد بهذا البيت لأن لولا في هذا البيت لا تدل على التحضير، تدل على الامتناع. لو ما هنا تدل على الامتناع. فقال إذن كلام المالكي ليس بثابت، لأنه يقول لا تكون إلا للتحضير، فهذا الكلام ليس بثابت. في في في مكان قال هو لو، يعني بمعنى لو في ماذا؟ لو في الامتناع. نعم. فإن كان إن كان بمعنى فقط لو ما، لا ليست هكذا. ليست هكذا. ليست هكذا. نحن لو ما هي كلمة واحدة. وقال ابن هشام لولا كلمة واحدة أيضا. ثم قال في جاء بالبيت وقال في هذا البيت لولا ليست في البيت الذي ذكره هنا انظر إليه. قلت بلى. لا دقيقة دقيقة، أنا أريد أين ذهب البيت. نعم، ألا زعمت أسماء أن لا أحبها؟ فقلت بلى لو لا، لو لا ينازعني شغلي. يعني هل أنت تحبينني؟ أسماء تقول إنك لا تحبني. فقلت لها بلى أحبك، ولكن عندي مشكلة أن الشغل ينازعني، يعني أن شغلي يأخذني عنك. فلو كان الشغل لا يأخذني عنك لظهر حبي. إذن يحبها لولا أن شغله يشغله. تفهم المعنى؟ فقال إن لو هنا، لولا هنا ليست بمعنى لولا، بل هي لو لا. طيب ثم يقول وقال آخرون بل هي بمعناها، بمعنى التحضيض على، بمعنى عفوا الامتناع على حالها. والفعل هنا، الفعل هنا ذكر بعدها وفيه أن مقدرة، لأننا قلنا إن لولا الامتناعية يكون بعدها الاسم، فقال هنا أن مقدرة ويكون المصدر المؤول مبتدا، يعني لولا أن ينازع، أن ينازعني. فهمتني؟ فهذا قوله هنا في لولا. أما لو ما فهي تأتي بمعنى أو بالمعاني هذه وليس فيها هذا القول. لكن حتى الذي قال بمعنى لو بمعنى امتناع، يعني ليس حرف أو اسم مركب، يعني لو ما. نعم ليست مركبة. بمعنى لو نفس الشيء يعني. نعم. ليس زيادة، ليس ممكن نقول ما مصدر أو ما نفي أو ما. لا لا لا لا. لو ما هي من الكلمة وليس زائدة. مفهوم. جيد. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى لم، فقال لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضي. هي حرف نفي يجزم الفعل المضارع ويحوله إلى الماضي، مثل قول الله تعالى لم يلد ولم يولد. طيب لم يلد ولم يولد، فلم يلد الفعل هنا مضارع يلد ويولد، ولكن دخلت عليه لم فحولته إلى معنى الماضي. فهمنا؟ نعم. والفعل بعدها يجزم بها. قال وقد يرتفع الفعل المضارع بعدها، يعني ربما جاء في بعض الأمثلة مرفوعا، مثل قول الشاعر لولا فوارث من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار، لم يوفون بإثبات النون. فقيل هذه ضرورة. قال ابن مالك هي لغة، هي لغة لبعض العرب. فهمت؟ وزعم اللحياني أن بعض العرب ينصب بها، هو زعم أن الفعل بعدها قد يكون منصوبا، كقراءة بعضهم ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح. فهمنا؟ فقرأ ألم نشرح بالجزم وقرأ ألم نشرح، فقال إنه منصوب بلم. جيد. وقول الشاعر في أي يومية من الموت أفر، أيوم لم يقدر أو أم يوم قدر؟ طيب أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ فجاء بالفعل منصوبا بعد لم، يعني في أي اليومين أفر من الموت؟ أفي اليوم الذي قدر فيه الموت أم في اليوم الذي لم يقدر فيه؟ طيب، وخرج النصب في الحالتين، لم نشرح ويوم لم يقدر. طيب، خرج هنا على أنه مؤكد بنون خفيفة، وأن الأصل نشرحا ويقدرا، فحذفت نون التوكيد الخفيفة وبقيت الفتحة دليلا عليها. وفي هذا شذوذان، يعني هذا قيل هذا القول ولكن فيه شذوذ، وهو أن المنفي بلم لا يؤكد أصلا، الفعل المضارع المنفي بلم لا يؤكد. طيب، وهذه واحدة. وثانيا أن نون التوكيد الخفيفة تحذف في حالة الوقف، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نسفعا بالناصية، فإذا وقفنا نقول لنسفع ونقف عليها بالألف، فهمنا؟ إذن فيه شذوذان، الأول توكيد المنفي بلم، طيب، والثاني حذف النون لغير وقف ولا لالتقاء ساكنين، يعني ليس هناك وقف ولا التقاء ساكنين. قال أبو الفتح الأصل أيوم لم يقدر بالجزم بالسكون، ثم لما تجاورت الهمزة المفتوحة والراء، طيب الراء ساكنة والهمزة بعدها مفتوحة، لما تجاورت الهمزة المفتوحة والراء الساكنة، طيب، وقد أجرت العرب الساكنة المجاورة للمحرك مجرى المحرك، يعني أحيانا كانوا يعطون الساكن حكم المتحرك والمحرك مجرى الساكن، أحيانا إعطاء للجار حكم مجاوره. طيب، هذا قد يحدث، فأبدل الهمزة المحركة ألفا كما تبدل الهمزة الساكنة بعد الفتحة، يعني ولزم حينئذ فتح ما قبلها، إذ لا تقع الألف إلا بعد فتحة. قال وعلى ذلك قولهم المراه أصلها مرأة، فقلبت ماذا؟ الهمزة ألفا، والكماء بمعنى الكماء بالألف. وعليه خرج أيضا قول وعليه خرج أبو علي قول عبد يغوث كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. طيب، كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، هنا حذف الهمزة عندك من كأن، جيد، هذه الهمزة موجودة، وشاهد في قوله لم ترى بذكر الألف، لو قال لم ترى أنت لم ترى طيب، ولكن هنا بذكر الألف قيل إن أصله ترآ بهمزة بعدها ألف، فهمنا على أصل الفعل، فجزم الفعل بحذف الألف، ثم خففت الهمزة لأن كان ينبغي حذف الهمزة هنا، حذف الألف، ولكن لم تحذف، فقالوا أصله طرأ وحذفت الألف وهذه الهمزة قلبت ألفا، كما قال سراقة البارقي، طيب أري عيني ما لم ترأيان، أري عيني يعني أجعل عيني تريان ما لم ترأيان، ثم حذفت الألف للجازم ثم أبدلت الهمزة ألفا لما ذكرنا. وأقيس من هذا التخريج، هذا تخريج لبعضهم، قال أقيس من تخريجهما أن يقال في قوله أيوم لم يقدر، نقول نقلت حركة الهمزة أم إلى راء يقدر. ثم أبدلت الهمزة الساكنة ألفا، ثم الألف همزة متحركة لالتقاء الساكنين. وكانت الحركة فتحة اتباعا لحركة اتباعا لفتحة الراء كما في ولا الضالين في من همزه. نعم ولكن هنا من البيت أيوم لم يقدر أم يوم قدر. نعم نعم نعم نعم نعم انظر إلى الصبورة. يقول هنا أيوم لم يقدر أم يوم قدر. أيوم لم يقدر، لماذا نصب يقدر؟ قال بعضهم منصوب بلم، وهذا ضعيف لأن لم جازمة لا تنصب. قال بعضهم أصله يقدرا وحذفت نون التوكيد الخفيفة وبقي الفعل مبنيا على الفتح، وهذا فيه شذوذان: أولا تأكيد الفعل بعد لم، ثانيا حذفه في غير الوقف أو التقاء الساكنين. طيب قال بعضهم أصله لم يقدر، بالجزم أم يوم قدر، فحرك بالفتحة لمجاورته للفتحة هكذا. هذا قول جيد. وهو الثالث تمام. قال أبو الفتح نعم هذا قال قال أبو الفتح أيوم لم يقدر هكذا بالسكون في الأصل، ولكن الهمزة بعدها مفتوحة خففت بحذف همزتها فأصبح أيوم لم يقدر لم يقدر، فالراء ساكنة والألف ساكنة ففتحت الراء لكي لا يلتقي ساكنان. طيب قال ابن هشام وأجمل من هذا أن نقول إن الهمزة نقلت حركتها إلى الراء قبلها. يوم لم يقدر نقلت حركة الهمزة إلى الراء قبلها فأصبحت الهمزة ساكنة، فقلبت الهمزة ألفا للتخفيف. تمام، قلبت همزة للتخفيف فالتقى ساكنان، الألف الساكنة مع الميم في أمن. فأعدنا الهمزة مرة ثانية طيب وفتحناها لكي لا يلتقي ساكنان. إذن هذه الهمزة ليست الهمزة الأولى، هذه همزة معادة وفتحناها. لماذا فتحناها؟ لكي لا يلتقي ساكنان. ولماذا سكنت أصلا؟ لأن حركتها نقلت. أيضا فيه تكلف. فهمنا؟ طيب ولماذا كانت الحركة فتحة؟ لماذا قال أن يقدر أم بالفتحة؟ لأن الراء قبل. فهمنا؟ قال لماذا كانت الحركة فتحة؟ تمام. قال هنا ثم أبدلت الهمزة الساكنة ألفا ثم الألف قلبت همزة مرة ثانية متحركة لالتقاء الساكنين، وكانت الحركة فتحة إتباعا لفتحة الراء التي قبلها، كما في مثل ولا الضالين عندما انهمزها ضالين بهمز الألف، فهمنا؟ وكذا القول في المرأة والكمأة يفعلون نفس الشيء، ينقلون ثم يقلبون الهمزة ألفا، ولكنهم لا يعيدون همزة لأنها لا تلتقي ساكنة مع شيء. وكذلك في كأن لم ترى، هذا فعل فيه نفس الشيء، طرأ نقل الحركة وقلبت الهمزة ألفا. جيد. ولكن لم تحرك الألف فيهن لعدم التقاء الساكنين، يعني في الأمثلة التي جاءت بها، وقد تفصل من مجزومها في الضرورة بالظرف، يعني لم دائما تدخل على الفعل فقط ولا يجوز الفصل بينهما. قال ابن هشام قد تفصل بالظرف، جيد، قد تكون مفصولة أحيانا بالظرف، مثل فذاك ولم إذا نحن ترينا تكن في الناس يدركك المراء. طيب فذاك ولم تكن في الناس يدركك المراء إذا نحن ترينا، ففصل بين لم وبين الفعل تكن بالظرف إذا نحن ترينا. جيد. والمعنى إذا تفاخرنا وتكبرنا، فهذا هو يقول فذاك ولم المعنى لا تكون في الناس يصيبك المراء إذا نحن امترينا. ومثله قول الشاعر فأضحت مغانيها قفارا رسومها كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل، يعني كأنها لم تؤهل من سوى الوحش. أضحت مغانيها يعني أصبحت أماكنها الغناء التي كانت مزدهرة ملونة بالزهور أصبحت قفارا كأنه لم تسكن إلا من الوحش، إلا من حيوان الوحش، كأنها لم يسكنها إنسان. وقد يليها الاسم معمولا لفعل محذوف يفسرهما بعده كقوله ظننت فقيرا ذا غنى ثم نلته فلم ذا رجاء ألقه غير واهب. ظننت فقيرا ذا غنى، يعني أحد الفقراء رأيته من بعيد ظننته غنيا، فلما قابلته وتعاملت معه ولم يعطيني شيئا فلم ذا رجاء، يعني فلم أجده ذا رجاء، لم ألقه ذا رجاء، ألقه غير واهب. طيب فهنا لم دخلت على الاسم، ونحن نقول إنها لم تدخل على الاسم لأنه منصوب، بل دخلت على فعل مقدر يفسره ما بعده. جيد. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في لم، انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن لما، نقف بإذن الله تعالى عندها ونكملها أو نبدأ بها في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.